أحسن الله إليكم. تسأل سائلة عن الحضور بعض الدروس على الإنترنت في غرفة مختلطة بها إخوة وأخوات، علما أنه لا يسمح بالتواصل بالكلام بين الخاص بين الجنسين. هذه أقول يحتاج إلى معرفة صورة حال السؤال. أقول يحتاج إلى معرفة صورة حال السؤال. أنا ما أدري عن صورة الواقع، صورة الواقع مثل هذا يحتاج إلى معرفة حال صورة السؤال والتأكد. فإن كان يعني يترتب عليه تواصل واختلاط، تواصل اختلاط، هذا لا شك، خاصة إذا كان طريق الإنترنت، فالأمر فيه خطير، الأمر فيه خطير. وكثير من يعني إخواننا وأخواتنا ممن وقع في مثل هذا الأمر ربما يكون قصده حسن ويريد الخير، وربما يقع في شيء من هذه الأمور إما بغفلة منه أو ضعف، أو ممن من له مقاصد سيئة، من له مقاصد سيئة. فأقول إن من مثل هذا ينبغي التأني فيه والنظر، وكل ما يخرم دينك، كل ما يثلم الدين من قول أو فعل، فالواجب الحذر من، خاصة عبر هذه الوسائل وعبر التواصل عبر هذه الأشياء وعبر هذه الغرف. فلا شك أن خاصة الجرأة فيها قد تكون قوية، الجرأة فيها قد تكون قوية في بعض العبارات وبعض الكلمات، مما يوقع في محاذير كثيرة. فلهذا ينبغي الحذر من كل ما يوصل أو يوقع في بعض الأمور. وكم وقع من مآسي ومصائب لكثير من الفتيات بسبب التساهل من هذا الأمر، وقع مصائب ومآسي وبلايا. وكذلك أيضا فتن بهذا أناس من الفتيان والفتيات، فيدخل إنسان بناء على أنه بدينه قوي بدينه، فيصطاده الشيطان ويغري الشيطان حينما يتواصل بالعبارات والكلمات وما أشبه ذلك، ويؤول الأمر إلى أمور أخرى. فأقول الحذر، الحذر، ورأس مال العبد هو دينه، فعليه يحفظ. النبي عليه أمر باتقاء الشبهات، الشبهات التي يعني لم يتبين فيها الأمر، فكيف بالأمور الواضحة خاصة عبر مثل هذه، عبر هذه الوسائل. الواجب الحذر وتقوى الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأشياء في الحقيقة من وقع فيها ونشب وبشراكها قد يصعب عليه أن يتخلص، إن شراكها شراك، شراك عظيم، وشراك الشيطان من هنا، والهوى والنفس، صحبة السوء وما أشبه ذلك، كثير من وقع فيها لم يتخلص منها. بل كثير من الناس قد يكون ممن يشار إليه مثلا بخير وصلاح، ففتن ووقع في مآسي ومصائب من فتيان وفتيات. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا ولكم ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من هداة مهتدي منه وكرمه، آمين. نعم. كيف السؤال؟ سائل يسأل ما حكم قص الشعر كما يقصه الكفار، يعني تشبه بهم يعني في هذا. السائل أجاب في هذا لأنه قال ما حكم قص الشعر قصا يتشبه بالكفار، فهو قد أجاب جزاه الله خير وكفانا المؤونة، فالتشبه بالكفار حرام، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.